القرآن الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى الإمام من شرح قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قرأ بقية الآية ولم يتسع الوقت لشرح شيء منها. نعم يا عبد الواحد، أذكر هذا جيدا، فما الذي تذكره أنت من آخر ما قال الإمام؟ أذكر قوله إن هذه الآية استدل بها من قال إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء أبدا، فإن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم، أي فعليه عدة. وبقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ثم قال ما لم يكن من البر فهو من الإثم. وأورد الإمام بعد ذلك حديث أنس الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. بارك الله فيك يا بني، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا يا إخواني إن الجزء الأخير من الآية هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وفيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، وقرأ ابن عباس يطوقونه بفتح الطاء بمعنى يكلفونه، وقد روى مجاهد يطيقونه على لفظ يكيلونه وهي باطلة ومحال، لأن الفعل مأخوذ من الطوق، فالواو لازمة واجبة فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال. وأنشد أحمد بن يحيى النحوي لأبي ذؤيب فقيل تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها، فأظهر الواو في الطوق، وصح بذلك أن وضع الياء مكانها يفارق الصواب. وعن ابن عباس أيضا وعائشة وطاووس وعمر بن دينار يتطوقونه، وهي صواب في اللغة لأن الأصل يتطوقونه وهي ليست من القرآن خلافا لمن أثبتها قرآنا، وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام فدية طعام مضافا، مساكين جمعا، وقرأ ابن عباس طعام مسكين بالإفراد، وهي قراءة حسنة لأنها بينت الحكم في اليوم، واختارها أبو عبيد، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبينت أن لكل يوم إطعام واحد، فالواحد مترجم عن الجميع، وليس الجميع بمترجم عن واحد. وجمع المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية، وتخرج قراءة الجمع في مساكين لما كان الذين يطيقونه جمعا، وكل واحد منهم يلزمه مسكين، فجمع لفظه. واختار قراءة الجمع النحاس وقال: وما اختاره أبو عبيد مردود، لأن هذا إنما يعرف بالدلالة، فقد علم أن معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن لكل يوم مسكينا، فاختيار هذه القراءة لترد جمعا على جمع. واختار أبو عبيد أن يقرأ فدية طعام، قال: لأن الطعام هو الفدية، ولا يجوز أن يكون الطعام نعتا لأنه جوهر، ولكنه يجوز على البدن. وأبين منه أن يقرأ فدية طعام بالإضافة، لأن فدية مبهمة تقع للطعام وغيره، فصار مثل قولك: هذا ثوب خز. المسألة الثانية: اختلف العلماء في المراد بالآية، فقيل هي منسوخة. عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم. وعلى هذا قراءة الجمهور يطيقونه، أي يقدرون عليه، لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام، ومن أراد أطعم مسكينا. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة، خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. وقال الفراء: الضمير في يطيقونه يجوز أن يعود على الصيام، أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا، ثم نسخ بقوله: وأن تصوموا. ويجوز أن يعود على الفداء، أي وعلى الذين يطيقون الفداء فدية. وأما قراءة يطوقونه على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض والحامل، فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم، وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسر ابن عباس: إن كان الإسناد عنه صحيحا يطيقونه بيطوقونه ويتكلفونه، فأدخله بعض النقلة في القرآن. روى أبو داود عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه قال: أثبتت للحبلى والمرضى. وروي عنه أيضا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصوم، أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وخرج الدارقطني عنه أيضا قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليه. هذا إسناد صحيح. وروي عنه أيضا أنه قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعما مكان كل يوم مسكينا، وهذا صحيح. وروي عنه أيضا أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء ولا عليك القضاء. وقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة، وأنها محكمة في حق من ذكر. والقول الأول صحيح أيضا، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه، والله أعلم. وقال الحسن البصري وطائفة من العلماء: الحامل والمرضع تفطران ولا إطعام عليهما، بمنزلة المريض يفطر ويقضي. وبهذا أيضا قال أبو عبيد وأبو ثور، واختاره ابن المنذر، وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت. فأما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد: تفطران وتطعمان وتقضيان. وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا، واختلفوا فيما عليهم. فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم، غير أن مالكا قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إليه. وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم الفدية، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، اتباعا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعهم وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين، فوجبت عليهم الفدية. والدليل لقول مالك إن هذا مفطر لعذر موجود فيه، وهو الشيخوخة والكبر، فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. المسألة الثالثة، واختلف من أوجب الفدية على من ذكر في مقدارها. فقال مالك: مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطر. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر. وروي عن ابن عباس: نصف صاع من حنطة. وروي عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مد من قمح. وروي عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا فأشبعهم. فهمت من كلام الإمام وما أورده من أقوال وآراء العلماء في تفسيرهم للآية الكريمة أن من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية هم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، أليس كذلك يا أبي؟ بلى يا ولدي، ما فهمته صحيح تماما. ولكن يا أبي، ماذا عن أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولون من أعمال؟ هؤلاء أيضا يا بني تشملهم الآية، فالمراد بمن يطيقونه الشيوخ الضعفاء والمرضى مرضا مزمنا لا يبرأ، والفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه مثلا. أبقاك الله معلما ومرشدا لي يا أبي،